آله وصحبه وتابع هداه إلى يوم الدين. قال الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال: أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج، يعني خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. واللفظ الذي ساقه به الشيخ يعني النووي رحمه الله ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال رواه البيهقي بإسناد حسن. وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا يدل على أن اللفظ صحيح، يدل على أن اللفظ صحيح محتج به، وفي المعنى أحاديث كثيرة. قال: ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني اختصمت أنا ورجل في بئر، اختصمت أنا ورجل في بئر، يعني اختلفوا مثلا مين اللي حق وهكذا، اختصمت أنا ورجل في بئر. قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المدعي، وهيجي معانا دلوقتي توضيح معنى الكلام. واحد بيدعي بيقول: يا رسول الله أنا لي حق كذا، فلان ده أخد فلوسي، الأرض دي بتاعتي، الحاجة دي ملكي، فلان ده عليه ليا 100,000 جنيه. هو دلوقتي بيعمل دعوة، بيدعي يقول: يا رسول الله فلان ليه حق ليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: شاهداك. شاهداك ده ايه؟ طلب الشاهد، طلب الشهود، ده اسمه ايه؟ بينة. انت دلوقتي بتدعي دعوة، تقول: فلان أخذ مالي، فلان قتل أخي، فلان فعل كذا، هذه الأرض ملكي، هذا المال لي. دي دعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الرجل إيه؟ قال: شاهداك، يعني عايز البينة، أو يمينه، أو إن هو أنت دلوقتي بتدعي عليه، هو يحلف يقول: والله ما حصل. هو بيقول مثلا: البئر ده بتاعي وانا اشتريته منه واديته الفلوس وهو خد الفلوس. فالراجل ايه يقول له: ما حصلش الكلام ده، انا ما خدتش منه حاجه ولا هو اشترى مني حاجه. طيب يقول له الاول: طب خلاص هات دليل، هات شهود يشهدوا، هات شهود يشهدوا. يقول له: طيب انا مش معايا شهود، مفيش، مش معايا بينة على الكلام اللي أنا بقوله. طيب يرد الدعوة دي إيه؟ إن الشخص المدعى عليه يحلف. فهنا قال في الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. في رواية: الرجل فاجر. قال يا رسول الله: الرجل فاجر، يعني هو مش هيهمه انا مش معايا، هو عايز يقول انا مش معايا مش معايا شهود، ومش معايا بينة، مش معايا دليل على صدق كلامي، وهو هيحلف لان هو مش فارق معاه. فقال: قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يستحق بها مالا، يعني زي ده، هو دلوقتي بيدعي ان المال ده مش ملك فلان، الفلوس دي بتاعتي انا، ففلان هيحلف يقول: لا والله ده الفلوس دي بتاعتي. فهو حلف على يمين يستحق بها مال، القاضي هيحكم لي ان الفلوس دي بتاعته خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: هو فيها فاجر، فيها دي اللي هي ايه؟ في اليمين. هو عارف ان هو كذاب، هو عارف ان هو كذاب. قال: هو فيها فاجر، قال: لقي الله وهو عليه غضبان. يعني هو ممكن في الدنيا هو خلاص خد الفلوس ظلما، خد الأرض ظلما، أكل الحق، ماشي، ده في الدنيا، لأن هو الشخص مش معاه دليل، الشخص التاني المدعي اللي بيقول الفلوس دي بتاعتي، ولا فلان أنا اديته الفلوس وهو جحد وقال أنا ما خدتش حاجة، مش معاه دليل على ده، ما أقامش البينة. واحد مثلا راح يشغل فلوسه مع حد، فراح اداله الفلوس وقال ايه استأمنه وخلاص وما كتبش حاجة، ماشي، وده يعني في الزمن اللي احنا فيه ده مش صح، وما كتبش. فجي بعد شوية راح الأخ التاني قال له ايه، قال له انا ما خدتش منك حاجة، فعايز ياخد حقه، مش معاه دليل، مش معاه بينة. فراحوا ايه مثلا للقضاء، هو بيدعي عليه، فالتاني ايه حلف، قال له: لا والله انا ما خدتش حاجه، ما حصلش الكلام ده، هو فيها فاجر. ذلك هو الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الاشعث بن قيس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اذا يحلف ولا يبالي، الرجل فاجر في روايه. قال له: هو مش هيفرق معاه، هو يحلف. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا، يعني هتحلف وانت عارف ان انت كذاب وهتاخد مال او حق، المال ده يدخل فيه ايه؟ المال ده يدخل فيه مثلا حتة ارض، يدخل فيه بضاعة، يدخل فيه مال اللي هو المال، يدخل فيه اي شيء. فقال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. خلاص انت خدت الفلوس في الدنيا، لكن العقوبة ان هو يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يعني ايه البينة على المدعي؟ يعني انا جاي اقول دلوقتي فلان عليه 100,000 جنيه، طيب والله ده شيء جميل، فين بقى الدليل على الكلام ده؟ انا مدام انا المدعي يبقى لازم ان انا علشان نعمل بالدعوة دي ونلزم فلان ان هو يديني الفلوس، لازم يكون عندي ايه؟ بينة. طيب تخيل لو ما كانش فيه الحديث ده، القاعدة دي مش موجودة، كل واحد هيجي يقول لك: فلان قتل أخي، فلان سرق، فلان، هو يروح يعور نفسه تعويرة، الجروح قصاص، في جرح هيبقى فيه يقتص منه على قد الجرح بالظبط، أو إن هو ياخد فلوس لو هو جرح مش هيقدر ان هو ايه ينضبط، جرح مثلا غائر او كده مش هيعرف، فياخد فلوس، فيقول لك يقوم معور نفسه ويروح ايه يتبلى على حد، يقول له يدعي عليه، يقول: فلان عورني، انا عايز فلوس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قطع هذا الامر علشان الناس تكون في سلام وفي في عافيه، لانه ممكن انسان ظالم كذاب يفتري عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كل واحد هيدعي دعوه صادق او كاذب، لو نقول له خلاص احنا مصدقينك، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال رجال لا يؤمنون بالله لا يخافون الله، لادعى رجال اموال قوم ودماءهم. يروح يقول الارض دي بتاعتي زي ما بيحصل دلوقتي، او مثلا الزوجه مثلا اهلها مثلا يكونوا ظلمه ولا مفتريين ولا حاجه، وبعدين هي خدت مثلا الشبكه بتاعتها جزء من المهر، وبعدين يقولوا لا ده احنا مثلا وكتبت مثلا في القائمه مثلا ولا حاجه، وبعدين يقول ما حصلش، ده هو خد الذهب بتاعها وعمل وسرق الذهب بتاعها مثلا، يعني هو الذهب عندهم. فتخيل بقى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، فهنا قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، يعني لو جبت دليل وبينة على كلامك خلاص، لو قال الأرض دي بتاعتي وأتى بالشهود قال أنا اشتريتها من فلان وده فلان وفلان شهدوا، خلاص يستحق يستحق بها ما ادعى لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انتهى. قال وده ده دي القاعدة عموما، لكن في حالات زي ما احنا خدنا مثلا في سورة النور أحكام اللعان، هنا الرجل مثلا هيحلف أيمان وبعدين خمس أيمان، والزوجة قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففي حالات هتبقى في حالات خاصة، بس دي القاعدة العامة. ماشي. طيب هنعدي بقى كلام، هنعدي كلام هنا كلام ابن رجب، يعني هتقرأه خلاص انتوا كده ايه فهمتوا، تقرأوا لحد آخر الباب. لكن يعني هيهمنا ان احنا نقرأ في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفصيل جميل. قال الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس بدعواهم أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول: أنا أطلب فلانا 1000 ريال، فلان علي لي 1000 ريال، فلان عليه لي 100,000 جنيه، فلان عليه لي 2000 دولار مثلا. ده مثال إثبات. مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان. واحد يقول لا أنا، هم بيقولوا فلان كذا، ويقول لا أنا مش علي حاجة، يدعي أنه هو ليس عليه شيء، يكون في ذمته 1000 ريال مثلا ثم يدعي أنه قضاه، يقول خلاص أنا الدعوة ان انا اديت له الفلوس، هو بيقول انا عليا، انا لا ده انا دفعت له اديته الفلوس بتاعته، او ينكر ان يكون عليه شيء. قوله صلى الله عليه وسلم لادعى، قال هذا جواب لو، يعني لو يعطى لادعى رجال، قال المراد بهم الذين لا يخافون الله، لان لو هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى مش هيطلب شيء ليس له، مش هيدعي دعوة كاذبة. وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم. أموال قوم أي بأن يقول هذا لي. هذا وجه، ووجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. يعني إيه دينا؟ إما يقول هو علي لي دين بكذا، أو عينا يقول العربية دي بتاعتي، الأرض دي بتاعتي، الساعة دي ملكي، الموبايل ده بتاعي. ده معنى إيه؟ أموال. فالأموال هيشمل فيها المال، حق المال، أو العين، إما المال ده المال اللي هو حق المال اللي هو الدين يعني، أو عين، إما عين ده بقى في صورة المال، في صورة مثلا حديقة، بيت، أيا كان. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ودماءهم بأن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي، وما أشبه ذلك، لأن هو يستحق بقى إما إن هو يقتل فلان أو يأخذ دية. ماشي؟ أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. قال الشيخ رحمه الله: فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء. وده كلام الصحابي لما قال رضي الله عنه، قال يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، الرجل فاجر مش هيفرق معاه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي. البينة ما يبين به الحق، سمت بينة عشان كده، لأن هي بتبين الحق. هو بيقول دي فلوسي، طب الدليل هيعمل إيه؟ هيثبت. وتكون في إثبات الدعوة على المدعي. المدعي اللي بيدعي الشيء هو اللي لازم يأتي ببينة. قال: واليمين اللي هي دفع الدعوة على من أنكر، يقول والله ما حصل. فهنا مدع ومدعى عليه، والمدعي عليه إيه؟ صاحب الدعوة عليه إيه؟ عليه البينة، الدليل. والمدعى عليه عليه إيه؟ إن هو يدفع الدعوة باليمين. طب لو سكت ما حلفش، القاضي قال له احلف ما رضاش يحلف، فالنكول ده، السكوت المدعى عليه عن الحلفان، عن اليمين يعني، ده يدل ان هو ايه، ان هو فعلا الامر ده يعني النكول مع الدعوة، فهذه بينة. قوله صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوة المدعي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. تمام؟ ذكر بقى فوائد، قال منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أموال قوم ودماءهم، وهو كذلك. وتكون في أموال الأعيان وفي أموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة، فدي إيه؟ منافع، هو له حق إن هو ينتفع بيه. وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. فالدعوة بابها واسع، لكن هذا الضابط إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ماشي؟ وذكر المال والدم على سبيل المثال، لكن هو ممكن إيه؟ زوجة تدعي إن زوجها لا ينفق عليه، لا ينفق عليه. ماشي؟ وبعدين هيجي بعدين دلوقتي إن في قرائن ممكن نحكم بيها تبقى بمثابة البينة. طيب، قال الفائدة الثانية: أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودماءهم عن التلاعب. رقم ثلاثة: أن البينة على المدعي. قال: والبينة أنواع، منها الشهادة زي ما جه إيه قال شاهداك أو يمينه، وقال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني يكون عدل. قال: ومن البينة ظاهر الحال فإنها بينة. ركزوا بقى في الكلام ده. مثال ذلك مثلا إيه، واحد لابس عمامة، راح واحد طلع يجري، راح سرق العمامة بتاعته وراح طلع يجري، فالراجل قال: العمامة بتاعتي أنا اتسرقت. فمسكوا الراجل، لقوا الراجل لابس عمامة على راسه اللي هو الحرامي ده، وماسك عمامة في إيده، والراجل التاني مش لابس عمامة. فالحال ده طبيعة الحال إن مفيش حد بيبقى ماشي لابس عمامة في راسه وماسك عمامة في إيده، ومعانا دعوة إن واحد بيقول أنا عمامتي اتسرقت، ومسكنا واحد معاه عمامتين، واحدة على راسه واحدة في إيده. الحال ده مع الدعوة دي قرينة. فهمتوا؟ فيقول إيه؟ من البينة ظاهر الحال فإنها بينة. مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا عليه عمامة، يعني واحد العمامة بتاعته مش على راسه وطلع بيجري ويقول حرامي، ورا واحد ماسك عمامة في إيده وعلى راسه عمامة. الحال ده لو جه الراجل ادعى قال فلان ده سرقني خد العمامة بتاعتي، هو في حال قرينة بتدل إن كلامه صح. فاهمين؟ يقول: يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة، ولم تجر العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمام. فالآن شاهد الحال للمدعي فهو أقوى. فنقول في هذه الحالة الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع أن نحلفه بأنها عمامته. ماشي. ومثال مثلا القرائن ده في كتاب الله، حد يجيب كده شاهد للعمل بالقرينة. إن واحدة ادعت دعوة على نبي من الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا القصة وعمل فيها بالقرينة، امرأة العزيز قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى دي اسمها إيه؟ هي ادعت عليه، دي دعوة. والدعوة هنا احنا قلنا هنا مش لازم ان هي تكون في الاموال او في الدماء، يعني هي اوسع. هي قالت ان هو الراجل ده اللي هو يوسف عليه السلام فعل كذا وكذا، قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. فيوسف عليه السلام قال: هي راودتني عن نفسي. لكن يوسف عليه السلام ليس معه الدليل براءة، وهم لم يعملوا بالقاعدة إن هي دلوقتي دعوة وإن خلاص هي المرأة تأتي ببينة ويوسف عليه السلام ينكر يحلف، لكن هم أصلا إيه مش مسلمين، ما فيش القاعدة دي. فعملوا بإيه؟ بالقرينة، عملوا بالقرينة اللي هو ايه، وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ان قرينه هنا الحال، لو القميص بتاعه مقطوع من قدام يبقى هي كانت بتدفع عن نفسها وقطعت القميص. طب لو هو مقطوع من ورا يبقى هو اللي كان بيجري منها وهي اللي قطعت القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ماشي. يبقى هنا هو عامل بإيه؟ دي اسمها قرينة. القصة اللي في البخاري، إن سيدنا سليمان حكم بين المرأتين. امرأة اتنين اخوات، امرأة الكبيرة ابنها أكله الذئب، فذهبتا إلى داود عليه السلام، فداود عليه السلام حكم للإيه؟ حكم للكبرى، اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم للكبرى، قال خلاص الكبرى دي انقطع يعني فيها إيه مسألة الولد وكده، فحكم ليه، اجتهد. مفيش دليل، دي بتقول ده ابني، دي بتقول ده ابني، والصغيرة بتقول ده ابني، فمفيش دليل، حصل نزاع ومفيش دليل. فداود عليه السلام حكم لإيه؟ حكم للكبرى. فلما خرجت من عند داود عليه السلام قابلوا إيه؟ سيدنا سليمان. فسيدنا سليمان قال لهم خلاص هاتوا السكينة، أنا هشق الولد نصين، هقسم الولد نصين، كل واحدة تاخد نص، هموته يعني. فالكبيرة وافقت، والصغيرة قالت لا خلاص، قال يا نبي الله ايه هو له، هو ابنها. فحكم سليمان للصغرى. القرينة هنا ايه؟ القرينة هنا ايه؟ القرينة هنا الرحمة، الشفقة، ان هي قالت خلاص يعيش معاها، بس ايه، هي الكبيرة قالت خلاص انا ابني كده كده اتاكل، الذئب اكله، فابنها خلاص هو كمان يموت وخلاص. لكن الصغيرة قالت لا خلاص يعني يعيش مش معايا مش مشكلة، لكن يبقى عايش لا يقتل. فسليمان عليه السلام قضى للصغرى. فهمتوا بقى الفرق هنا؟ هنا قال ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد الكبير اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها، والصغيرة في مستقبل العمر، يعني الصغيرة تولد تاني، ده اجتهاد داود. قال فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما والله أعلم في نزاع، يعني مش راضين بالحكم برضه. فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرته بالخبر، فدعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين. هنا ذكر الشيخ رحمه الله لأن هنا بينة، وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا لأن ولدها قد أكله الذئب. ماشي. لو امرأة ادعت، قال الشيخ رحمه الله ذكر هنا قصة يوسف، قال ومن ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق عليه، بتقول له عمره ما جاب لي حاجة ولا بيصرف عليا ولا أي حاجة خالص، والناس في المنطقة كل يوم شايفين الراجل شايل فاكهة وطالع شايل حاجات، جايب ايه حاجات من السوق وطالع، شايل لحمة وطالع، جايب لها حاجات من السوبر ماركت وطالع، كل شوية ايه الناس شايفينه طالع نازل جايب اكله وهو رايح وهو راجع، وهي بتقول بقاله سنة ما بيصرفش عليه ومفيش حد في البيت غير الراجل والست. فهنا الحال زي ما الشيخ هنا بيقول امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق عليه، والرجل يشاهد وهو يأتي البيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس في البيت إلا هو وامرأته، وقال هو الراجل، هي بتقول هو ما بيصرفش، قال والله يا جماعة أنا بصرف عليها وبجيب لها أكل وبعمل كذا وكذا قال وهو ظاهر يقول إنه ينفق في الظاهر، إنه الراجل يقول إنه ينفق، قال فالظاهر مع الزوج. ليه؟ لأن الناس شايفينه وهو داخل شايل حاجات وهو طالع، إن ظاهر الأمر إن هو معاه، لأن هي مش معاها بينة. فلا نقبل قولها وإن كان الأصل، إن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر قوي، يعني الأصل إن إحنا ناخد بكلامه، الأصل إن إحنا ناخد بكلامه، لكن هنا الظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. وذكر إيه نوع منها من الأقسام، وهو إيه القسامة إلى آخره. ماشي؟ طيب ذكر الفائدة الأخيرة، قال الشيخ رحمه الله فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف، يعني هو مثلا بنقول له هو فلان بيدعي عليه، بيقول فلان عليه مثلا 10,000 جنيه دي فلوسي، فهو بنسأل التاني بتقول يا فلان أنت عليك فلوس كذا 10,000؟ قال لا. فقلنا له طب احلف، مرضاش يحلف، قال لا أحلف، فإنه يقضى عليه بالنكول، يعني هو مرضاش يحلف نكل، يعني زي المرأة اللي هي في قصة اللعان، فاكرين لما كنا بنقول في سورة النور هي حلفت 4 أيمان، وجت في اليمين الخامس لما القاضي أو النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يذكرها بالله وقال لها إن عذاب الآخرة أشد وخوفها، ترددت. فإحنا قلنا ساعتها إيه؟ قلنا لو هي سكتت ومرضتش تحلف فالأيمان بتاعته مع النكول اللي هي خافت إن هي تحلف دي بينة فيقام عليها الحد، فاكرين؟ فهنا نفس الكلام، لو واحد ادعى وجه القاضي قال له خلاص، قال للمدعى عليه احلف فمرضاش يحلف، فقالوا يقضى عليه خلاص، يبقى هيقضى عليه بالنكول، ووجه ذلك أنه أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه بالنكول. والله أعلم. ماشي كده واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقلنا إن البينة أوسع، أنا أقصد إن الدعوة أوسع من الإيه؟ من مجرد ادعاء المال والدم، والدم ده يدخل فيه إما إن يقول فلان قتل أخي، فلان قتل أبي علشان يستحق مثلا إن هو يقتل فلان بحكم القصاص، أو يأخذوا الدية، أو إن هو يقول فلان جرحني، مش جرحني هنا اللي هو جرحني عاطفيا يعني، لا جرح اللي هو الجرح يعني عوره، لأن الجروح قصاص، فهو عايز ياخد إيه، ياخد حقه، أو فلان كسر سنتي، فلان خزق عيني، فلان كسر لي رجلي، كل ده يدخل في إيه؟ في الدعوة. وقلنا إن المال يدخل فيه حاجتين، إما المال ده اللي هو الأمور اللي مثلا التليفون، الموبايل، مع التليفون والموبايل، حتة أرض، شقة، عربية، ماشي، أو مال يقول عليه إيه؟ عليه فلوس ليا، وهكذا. ماشي؟ واضح؟ لا هو لو الأخ بيسأل أو أخت بتسأل بتقول لو المدعي جاب بينة خلاص، يعني لو المدعي جاب بينة خلاص، هو جاب ناس تشهد إن هو معاه الحق أو الفلوس بتاعته، لكن إمتى نلجأ لإن المدعي عليه يحلف؟ أو المدعي مش معاه بينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي حاجتين، قال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر، لأن مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أنا أقضي للرجل اثنين، يعني يكون بينهما خصومة، فأقضي الرجل، فقال فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه. يعني واحد هو هيعرف يزوق الكلام ويغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي له، فقال له لو قضيت لك فكأني قضيت لك قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماشي، واضح كده؟ فاحنا لا نلجأ إن المدعي عليه يحلف إلا لو المدعي مش معاه بينة. لكن لو معاه بينة خلاص القاضي هينظر في الأدلة وخلاص. لا، مش بنقول إن الأصل يؤخذ بكلام الزوجة، الأصل إن هي بتدعي دعوة، بتقول إن هو ما بيصرفش عليه. هو ما بيصرفش عليه. فالدعوة أقصد يؤخذ بكلامها، يعني هيعتبر. وبعدين القاضي هينظر بقى في الأدلة في القرائن، لكن كلامها يعتبر. لكن إمتى كلامها يرد؟ لما الراجل يرد الكلام بتاعها، الراجل يرد الكلام بتاعها، والناس تشهد إن يا جماعة ده إحنا شايفينه جايب أكل وهو طالع ونازل. لكن في أحكام خاصة بين الزوج والزوجة، لأن في حاجات من الأمور الزوجية لا يطلع عليها أحد، يعني زي حكم اللعان كده. ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع حكم اللعان ده خصوصا؟ لأن ممكن الرجل يطلع على شيء هيعمل إيه، زي قصة، يرجعوا بقى لدرس اللعان في سورة النور، قصة هلال ابن أمية. يعني الرجل بيقول مثلا زوجته مثلا إيه بتمنع الحق، تمنع مثلا إيه حق الفراش، فدي دعوة. فالأصل إن إحنا، هو مين اللي هيشهد؟ الأصل إن إحنا هناخد بكلام إيه؟ كلام الرجل. ودي أحكام قضائية، ماشي؟ ساعتها بقى إيه؟ القاضي يحكم، يبحث في البينة، يسأل الزوجة، وهكذا. ماشي؟ طيب، اللي بيسأل سؤال عن الـ عن الـ الـ الاعتراف يرجع تاني لدروس سورة النور. ماشي، لو المدعي جاب الشهود والمنكر حلف كلامه إنكاره خلاص مش هيعتبر، لأن هو معاه شهود، المدعي معاه شهود، خلاص إحنا مش هنلجأ أصلا الحلفان. ماشي، يعني مثلا أنت يا فلان مثلا عليك 10,000 لفلان، وهو شهد، وأنت أنت مثلا استلفت منه مثلا 20,000، وساعة الفلوس الدين ده احنا ايه شهدنا فلان وفلان واشهدوا ذوي عدل منكم، خلاص جه ساعة السداد قال لك لا مالكش حاجة عندي، فروحنا للقاضي والراجل المدعي قال يا جماعة انا ليه 20,000 جنيه عند فلان، فين الشهود؟ قال ايه تعالى يا فلان، تعالى يا فلان، مش انتوا تشهدوا ان في اليوم الفلاني انا سلفت فلان 20,000 جنيه وقال لي هردهم لك في الوقت الفلاني؟ قالوا اه انا شهد. خلاص القاضي هيحكم ما دام الاثنين دول ايه عدول. ماشي، واضح كده؟ واضح، ايوه تمام كده، واضح يا رجاله. ايوه بالظبط بالظبط. وبرضه هترجعوا تقراوا، اللي عنده اشكال هيقرا شرح الشيخ ابن العثيمين اللي احنا قرانا يعني منه شويه، احنا بس عدينا الجزئيه بتاعه القسامه، لان يعني هي ممكن تبقى ايه متقدمه شويه، يعني محتاجه ان حد يكون درسها في الفقه يعني عشان بس ايه نستوعبها صح. وتقراوا بقى ايه شرح الشيخ، او ترجعوا بقى لشرح الايه شرح الشيخ ابن رجب في المختصر هنا يعني. لكن انا ايه يعني حسيت ان شرح المختصر هنا مش موضح المساله، فحبيت ان احنا نستعين بكتاب الشيخ ابن عثيمين، الشرح فيه ابسط شويه من كلام ابن رجب يعني. طيب، فاهمين الحمد لله. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وإن شاء الله موعدنا غدا بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.